نستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ألا يقيمنا من هذا المجلس المبارك إلا بذنب مغفور، وسعي مشكور، وعمل مبرور، وتجارة لا تبور. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اهدنا واهد بنا ويسر الهدى لنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. أيها الأحبة، كان الدرس في المرة الماضية عن الإيمان بالقضاء والقدر، وقلنا إن هذا أصل أصيل من أصول الإيمان، ولا يتم الإيمان إلا بالإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. والعلماء قد اختلفوا في تعريف القضاء والقدر، فبعضهم قال القضاء إيجاد الله عز وجل للكائنات وللمخلوقات على وجه الإتقان والإحكام، والقدر هو علم الله عز وجل أزلا بما تكون عليه الأشياء، وبعضهم عكس الأمر. وقلنا بأن المهم أن نعتقد أن الاثنين مكملين لبعضهما البعض، فالقضاء مكمل للقدر والقدر مكمل للقضاء. ثم بعد ذلك كان الحديث عن مذاهب الفرق المختلفة في مسألة القضاء والقدر. فالفرقة الأولى كانت المعتزلة، ويرون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. طيب، ما معنى أن الأمر أنف؟ نعم، يبقى إذن مذهب المعتزلة أن الله عز وجل لم يقدر شيئا، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فالعبد حر مختار في جميع أفعاله، لا سلطة لأحد عليه إلا نفسه. فهذا هو مذهب المعتزل. وعلى النقيض من ذلك مذهب الجبرية، هؤلاء الذين يقولون أن الإنسان مجبور في كل شيء، في حركاته وفي سكناته وفي أفعاله، مجبور كحجر يلقى به في أي مكان، مجبور كورقة وقعت من شجرة فحركها الهواء حيث شاء، مجبور كريشة طارت في الهواء. هذا هو معنى الجبر عندهم، فلا حرية ولا إرادة ولا قدرة للإنسان أصلا. وأراد الأشاعرة أن يتوسطوا بين المعتزلة وبين الجبرية، فقال الأشاعرة: الله عز وجل خالق الفعل، الله عز وجل خالق الفعل. واستدلوا على ذلك بقول الله رب العالمين: والله خلقكم وما تعملون، يخلق ما يشاء، إنا كل شيء خلقناه بقدر، وغيرها من الآيات. ثم قالوا: وللعبد حرية وإرادة. هذه الحرية والإرادة دليلها قول الله عز وجل: ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم، وقال سبحانه وتعالى: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. إذن الله عز وجل قد أثبت حرية وإرادة. فقلنا: كيف استطاع العبد أن يفعل المقدور الذي قدره الله عليه؟ قالوا: عن طريق الكذب. قلنا لهم: فما هو الكذب؟ قالوا: الكذب هو حركة من العبد يتلقى بها الفعل الإلهي، وكما يقال مقارنة القدرة الحادثة للفعل الإلهي من غير تأثير لها فيه. فإذا يريد أن يقول لك: هو يفعل وكأنه لا يفعل، هو يتزوج ولكنه ليس المتزوج، هو يكتب ولكنه ليس الكاتب، هو يفعل. فإذا كيف يفعل العبد ولا تأثير له في الفعل؟ فمذهبهم أقرب إلى الجبرية، فهم جبرية متوسطة كما ذكر أهل العلم. أما أهل السنة والجماعة فقالوا مثل قول الأشاعرة في أن الله عز وجل خالق الفعل، واستدلوا بنفس الآيات، وقالوا وأن للعبد حرية وإرادة، واستدلوا أيضا بنفس الآيات، ولكنهم قالوا وللعبد الكذب. فما هو الكذب عند أهل السنة والجماعة؟ قالوا: الكذب هو أن يأخذ العبد بالأسباب، فالله عز وجل قد خلق الفعل ثم أودع في العبد حرية وإرادة، هذه الحرية والإرادة يستطيع الإنسان بها أن يصل إلى الفعل الذي قدره الله عز وجل عليه عن طريق الأسباب. فهو إن رفع يديه فقد أخذ بالسبب، ويعتقد أن الله عز وجل قد قدر عليه ذلك أزلا وأبدا. وخير مثال على هذا كما ذكرت أنك أن من أين أتيت؟ قدر الله عز وجل وجودك أزلا وأبدا قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة، فكيف خرجت؟ تزوج الوالد الوالدة ثم جامعها فصرت أنت من هذا الجماع وخرجت. إذن التقاء الأسباب بالمسببات، واضح الأمر؟ هذا ومذهب أهل السنة والجماعة، يعني حتى لا يشكل الأمر على إخواننا. اليوم إن شاء الله يتكلم الشيخ عن بعض الاعتقادات الجاهلية التي تتعارض مع الإيمان بمسألة القضاء والقدر. وقبل أن أنسى، ما هي أركان الإيمان بالقضاء والقدر؟ أركان الإيمان إيه؟ بالقضاء والقدر. في الكتاب عموما هنعتبرها ماشي. بعد كده احنا قلنا الكتاب عموما بجميع انواعه، تفضل. المشيئة والخلق، يبقى العلم والتقدير والمشيئة والخلق، هذه أركان الإيمان بالقضاء والقدر. وإني أهيب بإخواني أن يراجع المسألة لأنها في غاية الأهمية. الكلام على النوم، وهو من الاعتقاد في النجوم الذي سبق القول في بيان بطلانه، فإنهم يعتقدون أن لمطالع الكواكب ومغاربها وسيرها وانتقالها واقترانها وافتراقها تأثيرا في هبوب الرياح وسكونها، وفي مجيء المطر وتأخره، وفي رخص الأشعار وغلائها وغير ذلك. فمثلا المشترى إذا ظهر في ليلة ما فإن هذا دليل على السعادة، ومثلا كوكب الزهرة إذا ظهر في يوم ما أو في ليلة ما فإن هذا دليل على فقدان الملك، وكوكب المريخ كذلك إذا ظهر عند قوم في ليلة ما فإن هذا دليل على غلاء الأسعار، وهكذا. فإن العرب وقبلهم المشركون من جميع بقاع الأرض يعتقدون بأن لأجرام الكون تأثير في السعادة وفي النحوس وفي التقدير، وهذا والعياذ بالله كفر بالله رب العالمين. فالذي قدر كل شيء هو الله، قال سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. ولكن المسألة تحتاج إلى نوع من التفصيل، والشيخ قد ذكر قبل ذلك حديث الشيخين عن زيد بن خالد الجهني أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء أي على إثر مطر كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح أي قال الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكواكب. وعليه ترجم الإمام البخاري رحمه الله قول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فالرزق هنا هو المطر والخير من الله عز وجل، ومع ذلك لم ينسبوا هذا إلى الله رب العالمين، وإنما قالوا مطرنا بكوكب كذا وبنجم كذا، وهذا كفر. وكما ذكرت المسألة تحتاج إلى نوع من التفصيل، ولنجعل التفصيل مثلا على مسألة الأرصاد الجوية، فهم يقولون غدا سيكون المطر وغدا رياح كذا وكذا سيكون بسببها كذا وكذا، فما حكم الإنسان لو اعتقد هذا الكلام؟ قال أهل العلم نسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام، نسبة إيجاد ونسبة سبب ونسبة وقت. أما نسبة الإيجاد فهو أن يدعي أنه ما وجد المطر إلا بسبب هذا النجم، وما نزل الخير إلا بسبب هذه السحاب التي ظهرت في السماء، فهذا كفر أكبر يخرج العبد من المل أن يعتقد بأن هذه في حد ذاتها هي الخير، ولا ينسب الخير إلى الله رب العالمين. أما نسبة السبب فهي شرك أصغر، وهو أن يقول هذه إذا ظهرت كانت سبب كذا، إذا ظهرت السحابة في السماء كانت سبب المطر، إذا جاءت الرياح الشمالية كانت سبب مطر، ويرتكن إلى السبب مع أنه يعلم أن للسبب مسببا هو الله. وحتى يخرج الإنسان من هذه الدائرة من الدائرة الشركية فليقول هي سبب بتقدير الله، هي سبب بمشيئة الله، هي سبب بإرادة الله، وهكذا. ونسبة الوقت أن يقول الإنسان مطرنا بنوء كذا أي جاءنا المطر في وقت كذا، أو يقول مثلا معلوم أن شهر طوبة ينزل فيه المطر وشهر آذار وهذه الشهور القطي، فقد جرت العادة على ذلك، وهذا أيضا يحتاج إلى أن نسبقه بتقدير الله عز وجل بأن يقول الله قد قدر، لأنه ربما ينزل المطر في شهور الحر بتقدير الله عز وجل. فإذا اعتقد الإنسان بنشرة الأرصاد واعتقد أن الأمر متحتم تماما، قال لزوجته النشرة الآن تقول بأن غدا مطر فلا بد أن نأخذ العدة ولا بد ولا بد، هذا الإنسان يراجع نفسه لأنه لم ينسب الأمر إلى الله عز وجل. ولا نتهم هذا الإنسان بكفر لأنه إن سألناه فإنه يجيب بكل فصاحة أن ذلك بتقدير الله عز وجل، وما كلامهم إلا تخمنا. المسألة الثانية التي تتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر، الكلام على العدوى. فالعدوى اعتقاد سريان المرض من جسد إلى جسد، وكان هذا اعتقاد المشركين، فنفى الله عز وجل ذلك، فقال لحبيبه: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وأيضا: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. وقال الله عز وجل: قل فادرؤوا عن أنفسكم الموتى إن كنتم صادقين. وروى الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى. فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، أرأيت الإبل تكون في الرمال أمثال الضباء، فيأتيها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول، فمن أعدى الأول. رواه الإمام مسلم أيضا بنحو. وفي الصحيحين من حديث أنس وجابر وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طير ويعجبني الفأل. قالوا: وما الفأل يا رسول الله؟ قال: كلمة طيبة. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. وطبعا فرقنا قبل ذلك بين الصفر والصف. فما هو الصف؟ نعم، الحلقة التي يلبسها العرب يدفعون بها العين، وبعضهم يقول يدفعون بها المرض، وهذه قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أنواع الشرك. أما الصفر فسيأتي بيانه الآن. والأحاديث في نفي العدوى كثيرة في الصحيحين والسنن، وهذه المسألة تحتاج إلى بحث خاص. هل يتعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر مع قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم كما تفر من الأسد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث: لا عدوى، لا تخافوا من العدوى إذ لا عدوى. وفي حديث آخر يقول: فر من المجذوم كما تفر من الأسد، أي خف من هذا الأمر. وإذا سمعتم بالطاعون وأنتم خارج بلد فلا تقدموا عليه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الحديثين أن هنا عدوى، فهل هناك تعارض أو هل أحد الأمرين نسخ الآخر؟ فمثلا مسألة فر من المجذوم نسخت الأمر الأول، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة. فنفصل هذا الأمر، فأقول بتوفيق الله عز وجل. أما أحاديث نفي العدوى فهي أحاديث متواترة، رويت عن عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواها أبو هريرة وابن عمر وجابر وأنس وغيره. وغالبا ما تكون الصيغة صيغة التواتر لفظية ليست معنوية، وصيغتها لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، هذه هي الصيغة المشهورة المتواترة. لكن أحاديث نفي العدوى فيها بعض الإشكالات، فمثلا تناقض الأمور الطبية كما يرى البعض، إذ أن الطب قرر أن المرض معدي، لذلك أنشأوا مستشفيات خاصة بأصحاب أمراض العدوى حتى لا ينتشر المرض إلى غيره. وكذلك التجربة، فالتجربة خير دليل على أن العدوى تنتقل من شخص إلى آخر. وهناك أحاديث نبوية تدل على خلاف هذا، ومن الأحاديث كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يورد ممرض على مصح، أي لا يرد مريض على صحيح حتى لا تنتقل العدوى إليه. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وحديث أسامة: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تدخلوه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منه. قد دفعت هذه الأحاديث التي تثبت العدوى بعض الناس إلى إنكار أحاديث العدوى. حديث العدوى اللي هو لا عدوى ولا طير، ولكن يرد عليه بأن هذا الحديث متواتر، والمتواتر في أعلى درجات الصحة، فأصح شيء بعد القرآن هو الحديث المتواتر، فلا يجوز إنكاره. والبعض الآخر قد قال إن هذا من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اجتهاد بشري، فالنبي صلى الله عليه وسلم اجتهد، لكن اجتهاده البشري، لأننا قلنا أن اجتهاد النبي أو على ضربين: الضرب الأول اجتهاد يصحح الله عز وجل له فيه الأمر فيكون وحيا بعد ذلك، اجتهاده في الأسرى وفي غيرها، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في أمر دنيوي كحادثة تأبير النخل وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. وممن ذكر هذا الدكتور الفرنسي موريس بوكان في كتابه التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلم الحديث. طبعا هذا الرجل طبيب الملك قيصر رحمه الله، وقد أسلم بسبب هذا الكتاب. هو يقارن بين القرآن وبين التوراة وبين الإنجيل عن طريق الاتيان بالأحداث العلمية في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن، مثلا قضية الطوفان، مثلا قضية خلق الجنين، قضايا ظلمات البحر وغيرها من القضايا يطرحها، ثم يأتي بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل. فأثبت الرجل بما لا يدع مجالا للشك أن القرآن ما خالف العلم الحديث في مسألة واحدة، وإن خالف القرآن العلم الحديث في مسألة فإن الخطأ من العلم الحديث لا من القرآن. أما التوراة فقد ذكر فيها مئات الأخطاء في هذه المسألة، ولكنه لما أتى إلى مسألة السنة وعرضها وأراد أن يفعل بها ما فعل في القرآن أراح نفسه، فقال: السنة اجتهادات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعليه فإنه رد مثلا حديث الذباب: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه، ورد مثلا حديث سجود الشمس أنها إذا غربت تذهب فتسجد تحت العرش، الحديث صحيح، ورد كذلك أحاديث العدو. فنقول لإخواننا: الكتاب مع نفاسته وأهميته، لأنه ينبغي لكل واحد إذا قرأ الكتاب أن ينتبه إلى هذه المسألة، فأحاديث العدوى بلغت مبلغ التواتر. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ بيد مجذوم فوضعها معه في القصعة وقال: كل، ثقة بالله وتوكلا عليه، وهذا رواه أبو داود وابن ماجه، لكن الحديث ضعيف، أنه أخذ بيد مجذوم ليأكل معه في القصعة وقال له: كل، نحن نثق بالله ونتوكل عليه. فهل هناك نسخ إذن بين الأحاديث حتى يزول الإشكال؟ قال الإمام النووي رحمه الله: لا نسخ في هذه الأحاديث، فالأولى في هذه الأحاديث أن نجمع بينها. وأنبه إخواني فأقول: لا ينبغي لواحد أن يقول هناك تعارض بين الأحاديث. أنا أقول بعض الناس يقول هناك تعارض بين الأحاديث، ولكن إن تكلمت أنا فأقول هناك ما يوهم التعارض بين الأحاديث، هناك ما يوهم التعارض بين آيات القرآن. فلو قلت الأخ محمد مثلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، والله خلقكم وما تعملون، هل هذه الآيات تتعارض مع قول الله عز وجل لمن شاء منكم أن يستقيم؟ يقول: أولا لا، هذه الآيات لا تتعارض، بل توهم التعارض، توهم، على أساس أن الوهم يكون مني أنا، لأنه ليس في كتاب الله تعارض، وليس كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة تعارض. فأقول هذه الأحاديث توهم التعارض. فقال الإمام النووي رحمه الله: فالأولى هو الجمع بين الأمرين، بين نفي العدوى وبين وقوعه. والذي جمع الأمور أو كلام أهل العلم في هذه المسألة هو الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقد استقرأ أقوال أهل العلم فذكر أنها أربع. أما المذهب الأول الذي ذكره الحافظ ابن حجر أن المرض يعدي بطبعه أصلا، وهذا هو قول الكفار، يعني مجرد ظهور المرض يبقى لابد أن تحدث الإيه؟ العدو، مجرد لمس هذا المريض لأي إنسان تحدث الإيه؟ العدو، فالمرض عنده معد لذاته، فهذا قول الكفار، وهو يخالف مسألة القضاء والقدر، لأن كل شيء خلقه الله بقدر. المذهب الثاني أن المرض يعدي بأمر خلقه الله فيه، يعدي بأمر خلقه الله فيه وأودعه فيه لا ينفك عنه أصلا، فمجرد وجود الجذام، أي نعم الله جعل وجود الجذام في هذا الشخص أصبح معديا فلا ينفك الأمر أبدا، فبمجرد جلوس مع أي إنسان سيعديه. فيقولون يعديه إلا إذا حصلت لصاحبه كرامة أو معجزة، يعني يجلس مجذوم مع صحيح ولا يعديه، هنا بقى حصلت للرجل الصحيح إيه؟ كرامة، يبقى المرض لا ينفك عن المريض بأي حال من الأحوال، بل هو معد في كل وقت. الأمر الثالث أن المرض يعدي لكن لا بطبعه، يبقى المرض معدي بذاته، المرض معدي بشيء لا ينفك عنه أصلا، المرض يعدي لكن لا بطبعه. طب بإيه؟ قالوا بعادة أجراها الله في المرض، فكما أن الله عز وجل جعل من وصف النار الإحراق وأجر العادة بذلك، وجعل من وصف الماء الري وأجر العادة بذلك، كذلك الله عز وجل قد أجر العادة بأن الرجل الذي أصيب بمرض معد يعدي غيره. وهؤلاء يقولون ولكن الإرادة قد تتخلف، فالنار مثلا إذا أراد الله لها ألا تحرق فلا تحرق، والماء إذا أراد الله له ألا يروي لا يروي، وهكذا. طيب الأمر الرابع، المرض لا يعدي أصلا، بل إذا حصل المرض في إنسان آخر فإنما هو بتقدير الله عز وجل، المرض غير معد، ولكن إن انتقلت العدوى فإنما تنتقل بأمر الله وإرادته، بدليل أنه ربما يجلس مزكوم مثلا في وسط أصحاء فيصاب واحد منهم ولا يصاب الباقي. فإذا المرض غير معد بطبعه، ولكننا نقول فالله عز وجل هو الذي قدر وقوع المرض للآخر في هذا الوقت. قال الحافظ رحمه الله: والمذهبان الأخيران هما المشهوران، والذي يترجح هو المذهب الأخير اللي هو إيه؟ لا يعدي أصلا، وإنما الذي حدث هو تقدير الله عز وجل. واستدل الحافظ عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعدي شيء شيئا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى البعير الأول؟ ويقول يا رسول الله: بعير أصاب جميع الإبل بالجرف. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم: فإن كان الأمر كذلك فمن نقل العدوى إلى البعير الأول؟ سيقول بعير آخر. فمن نقل العدوى إلى الآخر؟ سيقول آخر. قال أهل العلم: فيلزم التسلسل، التسلسل بقى ما يفضل يقول لك آخر آخر آخر، ونلزمه في الآخر بأن الذي وضع المرض أصلا هو من؟ هو الله رب العالمين. وهذه المسألة يراد بها في المقام الأول نقض اعتقاد جاهلي، أنهم كانوا يعتقدون أن المرض معد بذاته. وذكر صاحب كتاب إتحاف أهل الألباب أن الجمع بين الحديثين يكون من ناحيتين: أن ننظر من ناحية انتقال العدوى ابتداء، فهل العدوى تنتقل بنفسها أم بتقدير الله؟ بتقدير الله عز وجل. فإن قالوا تنتقل بنفسها فهذا اعتقاد أهل الكفر. يعني لو قال لك مجزوم بقعد اللي قاعدين دوم كلهم هيجي لهم هذا المرض، خلاص انتهى الأمر، واعتقد أن المرض بحد ذاته معد، هذا كفر بالله واعتقاد جاهلي. أما إن قال الله عز وجل قد جعل هذا سبب، فمجرد مجيء وجلوس بيننا سينتقل هذا المرض بتقدير الله عز وجل إلى غير، وقد يتخلف الأمر. لذا جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الذين يعتقدون أن العدوى تنتقل بذاتها، فقال لهم المصطفى: لا عدو، إياكم أن تقولوا أن المرض يعدي بذاته، ولكن نقول إن قدر الله عز وجل أن المرض يعدي أعدى المرض. وننظر من ناحية سريانها من المعلول إلى الصحيح، فهذا بتقدير الله عز وجل. يبقى العدوى ابتداء انتقالها منفية ولا مثبتة؟ ابتداء منفي. طيب والعدوى انتقالا بقدر الله مثبت. هذا هو الجمع بين الحديثين. يبقى إذا قال قائل تنتقل بذاتها قد كفر بالله عز وجل، وإن قال تنتقل من حال إلى حال بتقدير الله عز وجل فهذا هو الصحيح الذي عليه أهل السنة والجماعة، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى البعير الأول. وعليه فإن اعتقدنا هذا فإن العبد مطالب بأن يأخذ بالأسباب ويتقي أسباب الشر، يعني يتقي أسباب العدو. فإن حدثت له العدوى فليقل قدر الله وما شاء فعل، لا يقول لأني جلست مع فلان ولأني خالطت فلان، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. طيب نعم، ما احنا بنقول لحضرتك ما فشرتها بقى مسألة الايه الاسباب. نعم احنا بنقول دلوقتي الاصل ان احنا ناخد بالاسباب، فإن أصاب الإنسان مكروه فليقل قدر الله وما شاء فعل. يعني وأسأل الله عز وجل أن تكون المسألة واضحة لإخواننا. وهناك مسألة أخرى تنافي القضاء والقدر، وهي الكلام على الطيرة والغول. طبعا الغول سيأتي تفسيره، كانت العرب تزعم أنه نوع من الجن يتراءى للناس، وإحنا طبعا بنفسره يعني بالبلد كده بنقول النداهة أو الإيه، في حاجة تانية اسمها إيه، الواحد لما يموت ويطلع له الإيه المارد، أو يعني هي لها أسماء كثيرة يعني. فهذه هي الغول، وكانوا يخافون منها خوفا شديد، وهذا يتنافى مع الإيمان بالقضاء والقدر، لأنه لا يصيبك إلا ما قد كتبه الله عز وجل عليك. وأتذكر أني ذكرت لإخواني قبل ذلك ما كانت العرب تتشاءم منه ويتطيرون منه، فمما اشتهر عن العرب من تطيرهم وتشاؤمهم أنهم كانوا يتشاءمون من العطاس، فكان إذا عطس الشخص يخافون منه ويقولون قحبا قحبا، وكذلك كانوا يتشاءمون بما يعرف بالسانح والبارح والقعيد والناطح. والتشاؤم لا يرد من قدر الله عز وجل شيء، إذ أن كل شيء خلقه الله بمقدار، فما هو السانح وما هو البارح وما هو القعيد وما هو الناطح. كانوا يأتون بطير ويزرونه ثم يطيرونها في الهواء، فما تيامن منه، أي الطير الذي يأخذ جهة اليمين يسمونه سانحا ويتفاءلون به، وما أخذ جهة اليسار فإنهم يسمونه بارحا ويتشاءمون منه، وما أخذ جهة الخلف يعني لا يطير إلى الخلف فيسمونه قعيد ويتشاءمون منه، وما أخذ وطار أمامه فيسمونه ناطحا. وهذا اختلفوا فيه، فبعضهم يتشاءم منه وبعضهم يتفاءل به، وهذا اعتقاد جاهلي، من فعله فقد كفر بالله رب العالمين. ان واحد يطير طير، ان راحت في اليمين يتفائل وان راحت في الشمال يتشائم، فاين تقدير الله عز وجل واين قضاء الله وقدره؟ ربما هذه قد ذابت، ولكن تعالى الى الثانية او الثالثة، وهي يعني التشاؤم من الغراب، وهذا اعظم ما يتشاءم منه العرب، وعليه شواهد كثير. وللأسف الشديد فإن التشاؤم بالغراب مستمر إلى الآن، فبعض الناس إذا سمعوا صوت الغراب تشاءموا وقالوا يا ترى من اللي هيموت الليلة دي، على طول حافظين الحتة دي. وزعم البوارح أن رحلتنا غدا، وبذاك خبرنا الغداف الأسود، لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غد. الغداف الأسود اللي هو الإيه؟ الغراب. فأول ما سمعوا صوت الغراب قالوا خلاص لا مرحبا بغد ولا أهلا به إن كان تفريق الأحبة في غد، يعني في واحد هيموت إيه؟ هيموت بكرة. ومن تعرض للغربان يزجرها، على سلامته لابد مشؤوم، اللي هيعمل في الغراب حاجة ويخليه ويسمع صوته هيصيبه شؤم. كذلك مما يتشاءم منه العرب الهام، وهي البوم، وكذلك يتشاءمون من الواق وهو الصرف. وطبعا مسألة البومة إلى الآن ما زال بعض الناس يتشاءم منه، وهذا اعتقاد جاهلي. وكذلك كسر قرن الشاة أو البهيم، فبعض الناس إذا كسر قرن الشاة أو قرن البهيمة أو قطع ذيلها يتشاءمون منه، وهذا اعتقاد جاهلي. ونقول لهم اتقوا الله، قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر. طب الوينج ده نام ولا ايه؟ معايا ولا مش معايا؟ طيب صلى على رسول الله. كذلك التطير ببعض الأسماء، وذوي العاهات، فمثلا الأعور الأعرج الأكتع، أول ما يسمع الاسم يقول لك أعوذ بالله، يعني اصطبحنا بوش الأسامي دي أكيد حاجة تحصل لنا النهاردة. قد يتشاءمون ببعض الأشخاص أو من بعض الوجوه، فإذا ما أتاه إنسان في الصباح يقول لك اصطبحنا بدأني من النهاردة، وهكذا الكلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك التشاؤم بالأيام والشهور، فبعض الناس يقول يوم الأربعاء يوم نحس. لماذا؟ قالوا لأن الله أهلك فيه عادة في يوم نحس مستمر، وأهلك فيه أيضا أمما أخرى، فهذا يوم النحس. والله عز وجل افترضنا أن هذا اليوم الذي أهلك الله فيه هؤلاء الكفار هو يوم الأربعاء، فالله لما ذكر أنه يوم النحس لم يذكر النحس لذاته، وإنما ذكر أنه كان نحسا على من؟ على الكافرين الذين أهلكوا، فالله لم يذكر ذات اليوم، وإنما ذكر الإهلاك، النحس عليهم بإهلاكهم. وللأسف الشديد يقول بعض الدجالين ساعة الجمعة ساعة إيه؟ نحس. بعض أهل العلم يقول في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم إن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل إلا استجاب الله له، قالوا هي ساعة الإيه؟ الجمعة. والبعض يرى أنها ساعة إيه؟ ساعة نحس. لذلك أفضل وقت للسحرة وللدجالين لعمل أعمالهم وقت صلاة الإيه؟ وقت صلاة الجمعة، حينما يذهب الناس إلى بيوت الرحمن. وأيضا بعض الناس يتشاءمون من يوم الأحد، يقولون إذا أتى الأحد فلا يعرف أحد أحد، وبعضهم يقول لك ده يوم مش منقط، خاف منه لأن يوم مش إيه؟ مش منقط، يعني معلوش نقط يعني، فيتشاءمون منه من أجل ذلك. والله أنا سمعته وسمعتها من رجل كبير يقول لك خاف من يوم الحد أنا بتشائم منه. وكذلك يتشاءم بعض الناس بيوم 21، يقولون هو نحس ونكد على المسافرين فلا يسافر أحد في يوم 21. وكذلك تشاءم كثير من الناس إلى الآن، وهذا في الأرياف على العموم، بكنس الدار ليلة، يقولون إذا كنست الدار ليلا ذهبت البركة منه، وربما يبالغ بعضهم فيقول وكان هذا سبب هلاك بعض الأولاد. لذلك تلاقي الواحد قاعد في أمان الله كده، أول ما يشوف سلطة بتكنس يعمل إيه؟ جهري، تعمله إيه؟ بالليل، فتطلع الملائكة بتطردهم من الشمس. وكذلك يتشاءم بعض الناس، وهذا تشاؤم جاهلي، بشهر صفر، وهذا هو تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا إيه؟ ولا صفر. فأهل العلم قد اختلفوا ما هو الصفر، فالبعض قال يعني حية أو دودة تكون في بطن البعير أو في بطن الناس تسبب لهم الأمراض، يعني مثلا كالدودة الشريطية وغيره يتشاءمون منه. والبعض يقول أن الصفر هو الذي أذكره الآن، هو شهر صفر، والراجح أنه شهر صفر، إذ أن العرب كانت تؤجل المحرم إلى صفر، فتقاتل في المحرم وتجعل صفر شهرا إيه؟ شهرا حرام. كذلك مما يتشاءم منه الناس بعض الأرقام، فالنصارى يتشاءمون من رقم 13 على أساس أن الحواريين 12، وإن ضمنت إليهم يهوذا صاروا 13، فهم يتشاءمون من هذا العدد. يبقى إذا من تشاءم من العدد 13 اعتقاد جاهلي، ولو اعتقد في هذا الأمر لكفر بالله رب العالمين. ولذلك في الغرب لا تجد، يعني تجد العمارة شقة 11 12 14، ففين شقة 13؟ ما فيش. وبعض الطائرات الكرسي برضك 12 و14، وما فيش كرسي 13، وما تدورش عليه. وكذلك الروافض عليهم من الله ما يستحقونه يتشاءمون بعدد 10، وطبعا معروف 10 المبشرين بالجنة، يتشائمون من هذا العدد. وسبحان الله أول كلمة تأتي على خاطر الإنسان تتشائمون من هذا العدد، وعلي رضي الله عنه إمامكم واحد منهم، مش سيدنا علي واحد من العشرة؟ فإذا هم يتشائمون على كلامهم من من؟ من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي المقابل بعض الناس يتبرك ببعض الأعداد، فمثلا بعض الناس يتبرك بالعدد 19 كما يفعل البهائي، وكما يفعل محمد رشاد رضا، محمد رشاد خليفة وغيره، وهذا ضلال مبين. فلا لا التشاؤم ولا التفاؤل بهذه الأعداد، فإنما يؤدي إلى الشرك والعياذ بالله. وطبعا هذه خطيرة، وهي تدخل في باب الاعتقاد، أن بعض الناس يتشاءم أو يتفاءل بفتح المصحف، فإذا ما فتح المصحف ووجد آية عذاب تشاء، وإذا ما فتح المصحف ووجد آية رحمة تفاء، وهذا شرك والعياذ بالله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حيانا الفناء، حيانا الفناء، والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، وبعض الناس يتشائمون، وهذا ما ذكره صاحب الكتاب، من الصالحين، وهذه حقيقة وللأسف الشديد ذكرها الله عز وجل في كتابه. هؤلاء يقولون لسيدنا موسى عليه السلام: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. كلما يحدث في البلدة شيء يتشائم من موسى ومن معه، لذلك قال الله عز وجل: ألا إنما طائرهم عند الله، أمرهم بيد الله عز وجل، فلا موسى ولا غيره هم من فعلوا هذا الشيء، ولكن الأمر تقدير الله رب العالمين. وكذلك قولهم قالوا اطيرنا بك وبمن معك، تشاءمنا بك وبمن معك. يقول لك جماعة دون دمك وشهم كذا، والواحد لما بيشوفهم بيحصل له كذا. قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وقالوا للوط عليه السلام إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. لذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك. وروى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. اللي هيصبح الصبح كده يشوف واحد يقول لك أنا مش رايح النهاردة عشان اصطبحت بوش فلان، كفر بالله رب العالمين. لأنه إذن كيف يؤمن بالقضاء والقدر وأن كل شيء خلقه الله عز وجل بمقدار؟ فلا تتشاءم، ولكن كل الأمر إلى الله عز وجل، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن كل شيء بتقدير الله عز وجل، وأن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. ولكن هنا حديث، وهو إن كان الشؤم ففي ثلاث: في المرأة والدار والدابة، في المرأة والدار والدابة. فما هو مقصود النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الكلام؟ هل بالفعل يتشاءم من الزوج ومن الدابة ومن الثالثة اللي هي الدار؟ والجواب قال أهل العلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل عدة وجوه. فبعضهم قال شؤم الدار، يعني الواحد يتشاءم من البيت بسبب ضيقه أو مجاورته لأصحاب السوء، ولذلك يقولون الجار قبل الدار. وشؤم الفرس ألا يغزى عليها في سبيل الله، وقيل حرانها أي فرس عنيد تحرن دائما. وشؤم المرأة عدم ولادتها أو سلاطة لسانها وسوء خلقها أو تعرضها للريب أن يشك فيه، فهذا يصاب بشؤم. وقال بعض أهل العلم بل إنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الدار والمرأة والفرس إنما هو الشؤم الذي يخرج من الطير، أي هذا مستثنى من الطير، أي أن الطيرة منهي عنها وإن كانت ففي ثلاثة أشياء التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم وهذا قريب إلى القلب، الشؤم في هذه الثلاثة لمن تشاءم منه وتطيب، فيكون شؤمها على الذي تشاء. طبعا الشؤم من هذه الثلاثة على الخصوص لأنها أكثر ثلاثة تقارن الإنسان، فهي معه في جميع أوقات، كانت الدار إن كانت الفرس إن كانت الزوج. ومعلوم أن الفرس كانت لا تترك بيتا من بيوت العرب. فيقولون يعني الإنسان ليتعود على الشؤم يصب هذا المرض، والإنسان الذي يتعود على التفاؤل يؤتيه الله عز وجل من جزاء ما تعود عليه. فيحكون مثلا، وهذه القصة لا أصل لها إلا أنني أريد أن أوضح الأمر، أن ملك الموت ذهب إلى قرية ليقبض أرواح بعض أهله، فقابله رجل في الطريق فقال إلى أين أنت ذاهب؟ قال أقبض أرواح 10,000 إنسان من هذه القرية. فذهب إليه، فلما رجع قابله نفس الرجل فقال ماذا فعلت؟ إنك وعدتني ألا تقبض إلا أرواح 10,000، وإني قد سمعت أنه قد مات منهم ما يزيد على 20,000. قال: قبضت أرواح 10,000 والباقي قتلهم الوهم. فالوهم قتال، إنسان خائف من مرض دائما خائف منه خائف منه، فجأة يصاب الإنسان بهذا الإيه؟ بهذا المرض، وإن لم يصب بهذا المرض يصاب بداء الوسواس، دائما خائف منه، دائما حذر منه، يبتعد من أشياء كثيرة ربما تكون بعيدة عن هذا المرض خوفا من أن يقع في هذا المرض. فهذا الإنسان لا يعيش بسلام. وهذا الرجل أيضا الذي يتشائم من زوجته ويتشائم من داره، نظرا لأنه يكره زوجته ويكره داره ويكره سيارته وفرسه، فمن كثرة الكره أصبح هذا شيء، كلما يحدث شيء يقول لمراته أنت السبب، فأنا طالع النهاردة وأنت مكشرة وعمالة كده، ويفضل يتكلم ويتشائم من زوجته. فهو الذي فعل بنفسه وهو الذي قتله الوهم كما ذكر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وبالجملة فإخباره صلى الله عليه وسلم بالشؤم أنه يكون في 3 ليس فيه إثبات الطيرة التي نفاه، وإنما غايته أن الله سبحانه وتعالى قد يخلق منها أعيانا مشؤومة على من قاربها. فبالفعل قد تكون المرأة مشؤومة إذا كانت امرأة تعصي الله عز وجل ولا تعين على طاعة الله رب العالمين، وشؤمها أنها تبعد زوجها عن طاعة الله عز وجل، إنها لا تقول له اتق الله، ولكنها تقول نريد الماء نريد المس نريد اللبس من أي طريق. أنت تزوجتني وكنت أعيش في بيت أبي مدللة ومرفهة وكذا وكذا، والرجل يشعر بأنه بالفعل يعني لا يؤدي زوجته حقها، فيخرج فيسرق منها هنا وينصب على هذا ويغدر بذلك الشخص حتى يأتي لزوجته. فهذه امرأة مباركة ولا مشؤومة؟ مشؤومة. طب وتتكلها كده. أسأل الله عز وجل أن يبارك في زوجتنا. أما بالنسبة للشخص الحسود فمسألة اجتنابه لم يرد فيها نص، وإنما نقول الله عز وجل قد أعطانا العلاج، وهذا العلاج يحتاج إلى يقين من الإنسان. أنت مطالب منك بأن تقرأ الأذكار في الصباح وفي المساء، وإذا قرأتها فوالله لو اجتمعت سحرة أهل الأرض وحساد أهل الأرض ما استطاعوا أن يفعلوا معك شيئا، وإن فعل فكل شيء بتقدير الله رب العالمين. بل المطالب أننا نتكلم مع هؤلاء، وإن استطعنا أن نحذرهم من قريب أو من بعيد من هذا العمل، وإن لم فلنذكرهم بالله عز وجل. فإذا رأى شيئا أمامي وأراد أن يحسد أقول له: الله علمنا أن نقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، ولا نبتعد عنه. طبعا يعني هذه اعتقادات ايضا تخالف الايمان بالقضاء والقدر. يقول لك ان خشيت على الحامل وانت حالق الا يحصل للولد خلاص. طيب وكذلك ان دخلت عليها بكيلو لحم، ده انا جايب لك لحم، يقول لك هتنكبس برضه. يقول لك الحائض اذا مشت في ارض بتنجم تحرق على طول. وطبعا قد يكون للشيطان دخل في هذه المسألة، فهو الذي يلقي في قلوبنا، وهذا من باب قول الله عز وجل: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهق. أخافوهم من هذا الأمر، كانوا إذا ما نزلوا في الصحراء في الوادي يقول سيد الإنس: إنا نعوذ بسيد هذا الوادي من أن يظلمنا أو يؤذينا. فلما تسمع الجن هذا الكلام، والجن كيدهم ضعيف كما ذكر الله عز وجل إن كيد الشيطان كان ضعيفا، فإذا ما سمعت الجن هذا فإنهم يتربصون به ويحسون بأن لهم قدرا ومنزلة ومكانة، فيتعبونهم طوال الليل ويزيدونهم رهقا. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معاذ خلفه فتعست الدابة، فقال معاذ: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فعثرت الدابة. فقال معاذ: تعس الشيطان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقل ذلك، ولكن قل أعوذ بالله، بسم الله، لأنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم وتكابر حتى يصير كالجبل ويقول: بقوتي صرعت، بقوتي صرعت. فنحن من نعطي القوة لأمثال هؤلاء. نعم، فلنستعذ بالله عز وجل. هذه مسألة أخرى، دي شؤم المعصية. ما احنا بنقول دلوقتي انا ما تشاءمت من الزوجة، تشاءمت منها لذاتها ولا لمعصيتها؟ تشاءمت من معصيتها. انا ما نتشاءم من الزوجة، بل احيانا تكون الزوجة، واسأل الله عز وجل ان يجعل زوجتنا كذلك، سببا لدخول زوجها الجنة. فنحن نتشاءم من عملها لا منه. كمسألة مثلا انا اتشاءم او اكره معصية العاصي، ولا أكره العاصي، ولا أكره العاصي لذاته. وما نزل بلاء إلا بذنب، وما رفع إلا بتوبة. طيب، وخير الطيرة الفأل. ففي صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طيرة وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة يسمعها أحدكم. ومن شرط الفأل يعني أنت تتفائل من كلام إنسان، فلا يعني هو يقول لك: إن شاء الله النهاردة أنا مستبشر لك خير ويحصل لك كذا وكذا. فهو بشرك، لا تعتمد على كلامه، لأن اعتمادك على كلامه شرك بالله. ولكن اعتمد على من؟ اعتمد على الله عز وجل. فكلامه وإن كان محفزا، إلا أنني أؤمن بقدر الله رب العالمين. طيب، وكذلك كفارة الطيرة ما ذكره الإمام أحمد في مسنده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. فنكل الأمر إلى الله رب العالمين. وكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: لأن مسألة التشاؤم مسألة صعبة يبتلى بها كثير من الناس، فقال: ما منا إلا، يعني ما منا إلا ويبتلى بالتشاؤم وبالتطير، ولكن الله يذهبه عنه بالتوكل. فنتوكل على الله عز وجل، ونكل الأمر إلى الله رب العالمين. وفيها القدر. يعني احنا قلنا إذا تفاءلنا بالأسماء فلا نتفاءل لذات الاسم، وإنما نتفاءل للبركة التي ستحل. مثلا فمن سمى عبد الرحمن، هو يتفاءل باسم عبد الرحمن لأجل أن يكون مثلا من عباد الرحمن. يتفاءل مثلا بالأسماء التي فيها يعني ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بمحمد أو أحمد، أن يكون متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بذات الاسم. أما من تشاءم بالأسماء فهذا منهي عنه، من يتشاءم بالأسماء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتشاءم من الأسماء ولكن يغيرها. فهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأسماء القبيحة أنه كان يغيرها. طيب، يعني بعد التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، كيفية الرد على الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نحن محاسبون على عدم الرد؟ وذكر الإخوة بصيام أيام 13 و14 و15. أما الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا هو ديدن الأعداء، أن يسبوا الله عز وجل وأن يسبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن هذا